بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشرع في عرض أدلة القائلين بوجود ظهور في الآية بخصوصها بغض النظر عن الأخبار، ظهور يفيد أن الغنائم يراد منها مطلق الفوائد لا غنائم الحرب فقط. ما هي هذه الأدلة؟ سوف أستعرضها بشكل مفصل. في هذا اليوم الأيام القادمة ثم نبتدئ في المناقشة. الدليل الأول ورد في عبارة الشيخ مرتضى الحائري رحمة الله عليه في كتابه الخمس، قال أنه ليس ثمة شاهد على الحصر في المعنى الخاص لا في اللغة ولا في الحرف. يعني هذا الدليل في سياق النفي لا في سياق الإثبات، لأن الذين قالوا بأن الآية تفيد الحصر في المعنى الخاص وهو غنائم دار الحرب، قالوا أن اللغة في ذلك، صح ولا لا؟ أنه في اللغة يراد منها غنائم دار الحرب. هذا الدليل جاء ينفي، ستأتي أدلة تثبت العكس. هذا الدليل ينفي، قال بالعكس في اللغة وكذلك في العرف لا شاهد على الحاصر في المعنى الخاص وهو غنائم دار الحرب. وهذا الكلام جزء بيحتاج إلى جزء ثاني طبعا، لأنه لا يكفي. إذا قلنا أنه لا دليل على الحاصر لابد أن نقول إذن دليل على شنو؟ دليل الموجود. ومفهوم الكلام واضح أنه إذا لم يكن هناك دليل على الحاصر، معنى يعني الذي يقول بأن لا دليل على الحاصر مؤدى كلامه ما هو؟ ها؟ مؤدى كلامه الإطلاق، كان العموم، يعني الآية ها الغنائم تشمل كل الفوائد، مؤدى الكلام هو هذا. ومعنى هذا الكلام شنو؟ أن العبارات التي ذكرت، مثلا صاحب مجمع البيان طبرسي لما نتكلم في اللغة كما قرأنا في بحث اللغوي قال أن الغنائم هي غنائم دار الحرب التي تؤخذ من الكفار بالقتال، وهو شكل ليس هو واحد من اللغويين طبعا، وإنما هو في بحث اللغوي هكذا قال. ومرت علينا بعض الكلمات الأخرى إذا تذكرون. قال الشيخ الشيخ مطلع يقول هذا مو كلام أهل اللغة، جيب لي كلام لغويين يقولون بهذا الكلام. الذين قالوا بالحاصر ما جاءوا بعبارة لغوي، فما في في اللغة، ما في هذا يعني لا شاهد في اللغة على ذلك. يعني شوفوا لو بس نرجع حتى نقرأ يعني حتى نأكد على عباراتهم. شوفوا الشيخ اللي هو الكاظمي الذي قال بالحصر شنو عبارته؟ قال ظاهر الغنيمة ما أخذت من دار الحرب، ظاهرها، بس بعدين ما أكد على شيء يرتبط بأن هذا كلام اللغويين، جاء بالمؤيدات ويؤيده السياق، يؤيده من شيء، يؤيده نزولها في غنيمة دار الحرب، ما قال أن أهل اللغة يقولون ذلك. أيضا المجلس قال الغنيمة ما أخذ من أموال الحرب، هذا في بحث اللغوي، من الكفار بالقتال، سكت. بس في النهاية قال عبارة، بس العبارة التي قالها زين لما ذكر كلام اللغويين، يعني لاحظوا صاحب مجمع البيان حتى نشوف دقة كلام الشيخ مرتضى الحائري ويبدو لي دقيق، صاحب مجمع البيان في بحثه اللغوي، وهو ليس لغوي، ليس من أهل اللغة، بس في بحثه اللغوي قال أن الغنيمة هي ما هي، هي غنيمة دار الحرب، لكن ما قال كما يقول أهل اللغة، هو من عند الدعاء. بعدين لما نتكلم عن رأي الفقهاء الذين يقولون بعدم الحاصر يعني مطلق الغنائم، مو قال ويستدل لهم، قال شوف عبارته ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية، قال فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغن والغنيمة، يعني لما قال في عرف اللغة راح إلى العموم وليس للحاصر. تصار له كأن إذا كانت في آية قرآنية ترجع كأن الحقائق الشرعية ما لها علاقة كلام اللغوي فيه، كأنه لفظ من قول كأنه لفظ له حقيقة عند الشرع ما له علاقة. إذا كانت أصل الوضع إذا قلنا أولا بالحقيقة الشرعية زين كمفهوم كمبنى، هذا واحد. الشيء الثاني يعني هناك بحث أصلاً مبناهي أنه هل نقبل الحقيقة الشرعية أم الحقيقة المتشرعية أم غير ذلك، واحد. أضف إلى ذلك لو قلنا بالحقيقة الشرعية من يقول أن هذه حقيقة شرعية؟ يعني عبارة شوف في كلام الغنيمة حقيقة شرعية؟ يعني الشارع لم يبتكر هذا الشيء حتى نقول أن هناك حقيقة شرعية. صلاة ابتكرها الشارع، صوم ابتكره الشارع، الحج ابتكره الشارع، أما الغن ماذا يراد من الغن؟ هل هناك حقيقة شرعية للمراد من الغن؟ ما موجود هذا. بس مو الكلام مو في الحقيقة كأمر لفظي، ما كلامي في اللفظي، وإنما كلامي أنه هذا الشرع له وضع أحكامه لخصوص مورد معين أو لا للأطلاق، هذا في كلام مو في تعريفه كقضية لغوية أنه للخصوص أو للعموم. إيه هذا صحيح، ما عليه يقولون بأصالة الإطلاق شيخنا، أصالة الإطلاق. إذا دار الأمر يقولون بأصالة الإطلاق، كما إذا دارنا من الحقيقة المجاز يقول الأصل الحقيقة، أصالة الحقيقة. ملاحظ أنا؟ وثالثا إحنا بنعرف هنا يعني الشرع المقدس لما يتكلم يتكلم بناء على ما هو متعارف في ألسنة الناس، مو صحيح؟ الله سبحانه وتعالى ما أرسل رسول الله بلسان قومه، صح ولا لا؟ فلغة الناس شنو هي؟ شنو نكتشفها؟ لغة الناس نكتشفها من المتعارف ومن كلام اللغوي. وهنا غير الروايات الطراد إلا إذا تدخل الشارع فضيق أو وسع، صير يمكن أن الشارع يتدخل فيضيق أو يوسع، صحيح صير هذا. وفي يعني في موارد عندنا الشارع يدخل يضيق او يوسع كثيرا في كلام اللغويين او في كلام العرف موجود. فالادعاء هنا يعني لاحظوا لا في كلام الكاظمي، لا في كلام صاحب مجمع البيان، لاحظوا ولا في كلام المقدس الاردبيلي. قاشو المقدس الأردبيلي يقول الذي ينبغي أن يذكر هنا مضمون الآية فهي تدل على وجوبه في غنائم دار الحرب مما يصدق عليه شيئون، شلون الدين؟ فإن المتبادر من الغنيمة هنا بذلك كذا، ويؤيده لو تفسير المفسرين. ما دعا أنه في اللغة هكذا يقصد بالغنيمة في اللغة غنيمة دار الحرب. بعد صاحب المدارك، أما الآية الشريفة فلأن المتبادر من الغنيمة كذا غنيمة دار الحرب، متبادر ما في كلام عن كلام أهل اللغة. وأما صاحب الذخيرة قال هني هذا، قال وفيه نظر لأن الغنيمة لا يشمل الأرباح لغة وعرفا. هذا مو انجاب، الغنيمة ما تشمل الأرباح لغة وعرفا، هذا ادعاء مو كلام للغويين، هذا لازم يناقش. اللي إجابة مثل الشيخ، مثل الشيخ الحائري على مثل العبارة تقول أنها لا تشمل الأرباح لغة وعرفا، مولك هذا الكلام أجاب عليه الشيخ الله المرضى الحائري. واحد لا شاهد في اللغة على الحصر، هني هذا هني بعد سيأتي الدليل أنه في اللغة تحتمل مطلق الأرباح لولا فيها إشارات لولا. فواضح من كلامكم أنه ليس هناك نص لغوي يقول أن غنم غنم يغنم يعني غنائم دار الحرب، بس كلام للغوي ما موجود، ولا في العرف هذا أيضا، ولا في العرف. العرف في كل وقت يستخدمون كل كلمة غنم يقصدون بها غنم دار الحرب، يغنموا يقصد بدار الحرب، سواء عرفنا نحن الآن أو عرف السابقين. نروح نشوف الأشعار، الأبيات الشعرية، الروايات، غيرها كلمات الفقهاء ها، وغير كلمات الفلاسفة وغيرها، نحاول أن نستكشف العرف من خلال هذه الشواهد، نشوف يستخدمون كلمة يغنم فقط في غنم دار الحرب ها، لو أنهم يستخدمونها أكثر. الحقيقة يستخدمونها في موارد متعددة ها، مو كثير يستخدمونها. اذا نروح راجع الروايات، نروح راجع كلمات الفقهاء، كلمات المؤرخين، كلمات الفلاسفه السابقين، كلمات علماء الكلام وغيرهم، نشوف كلمه غانمه تستخدم في مطلق ما يحصل عليه الانسان من فوائد. واحد يروح يزور واحد يقول غنمنا صديق مثلا، انت تعرف له يقول غنمنا صديقا كثير. هذا أولادك أقول كلام الشيخ الحائري كلام دقيق، أنه في اللغة لا شاهد على الحصر، ما عليه. لازم قد تسألنا بعدين هل هناك شاهد على عدم الحصر على الإطلاق؟ هذا الدليل الثاني، هذا لك حق تسأل. مفاد كلام صاحب لو الشيخ الحائري أنه الحصر ما عليه شاهد، ولهذا بالأمس ذكرت أن الشيخ الحائري ما توقف كثير عند الآية، ما توقف عند الآية أصلا، بس هالنكتة ذكرها أنه ما في شاهد على الحصر، ولم يتكلم إلا في الروايات، لأنه يعتبر الروايات تغنينا. بس قال أدري تقولون أن الآية لا يستدل بها، مو معلوم هذا الكلام يستدل بها ليش، لأنه ما في ما في لا تفيد الحاصر، تستدل بها بس على غنم دار الحرب، مو وارد هذا الكلام. سيوجه له سؤال بقية الفقهاء جاوبوا عليه، إنه إذن وين الأدلة اللغوية، الشواهد اللغوية التي يستفاد منها العموم؟ هذا البحث الثاني الذي يأتي. اللي هناك جملة من الفقهاء، الشيخ جعفر السبحاني استعرض الموضوع، قبله السيد الشيرازي رحمة الله عليه استعرض كلمات اللغويين وادعيا كما ادعى غيرهم، وسنمر على كلمات الجميع، أن في اللغة الشواهد، بل اللغويون قالوا أن الغن يعني مطلق الفائدة والأرباح. طيب بعدين راح نروح للأدلة الأخرى نشوف أنه السياق هل هل هل يفيد الحاصر أو لا، وكلمات مفسرين هل تؤيد الحاصر ولا لا، بحث ثاني سيء نأتي عليه. فهذا هو الدليل الأول وهو دليل تام. نأتي للأدلة الأخرى إن شاء الله درس القادم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.